وإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وفي رواية قال أنس: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكون الأخرى ترى ما أصنع. فقال: ويحك، أو هبلتي، أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه لفي جنة الفردوس الأعلى. حارثة هو حارثة بن سراقة الأنصاري النجاري، ويقال حارثة بن الربيع، وأمه الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك رضي الله عنه. قوله سهم غرب يضاف ولا يضاف، وتحرك الراء وتسكن إذا لم يدر من أين أتى. وقوله ويحك هي كلمة ترحم، وهبلت الهبل بفتحتين هو الثكل وزنا ومعنى، يقال هبلته أمه أي ثكلته، ويستعمل في المدح والإعجاب كقوله صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب. واستعاره هنا لفقد العقل مما أصابها، كأنه قال: أفقدت عقلك بفقد ابنك. وأخرج البخاري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، وكان من أكبر بني عدي، وكان أبوه شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن عمر استعمل قدامة بن مضعون على البحرين، وكان ممن شهد بدرا، وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة. وأخرج البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وما يسرنا أنهم عندنا، أو قال: ما يسرهم أنهم عندنا، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان. قال: ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. وفي رواية: حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. وأخرج البخاري عن ابن عمر قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال ابن عمر: فكنت معهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفرا فوجدناه في القتلى، ووجدنا فيما أقبل من جسده 90 بين طعنة ورمية. وفي رواية أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره. وأخرج البخاري عن الشعبي أن عبد الله بن عمر كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. كان ابن عمر يشير إلى ما أخرجه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر بجعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم. وما أخرجه الطبراني عن عبد الله بن جعفر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هنيئا لك، أبوك يطير مع الملائكة في السماء. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.